فقارئنا اليوم هو القارئ الذي نشأ في بيت القرآن الكريم، وما زلنا نتعلم على يديه كيف يقرأ كتاب رب العالمين. سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، القارئ المقيم بطنطا بمحافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني. كما يسعدنا أيضا إخوة الإيمان والإسلام أن يكون معنا فخر لمركز الإبراهيمية والمحافظة الشرقية، لأنه دائما صاحب دائما حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام حسين. ولكن إخوة الإيمان والإسلام، الآن قارئنا الكريم سيعزف على أوتار القلوب لآيات رب العالمين، وسيشنف الأذان مع صاحب مدرسة الوقت والابتداء في فن تجويد القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بقرامة القرآن الكريم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. Thank you.

النبي الفيلا بتاعت محمد. وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك. Oh, yeah. Oh! Thank you. على وجهه. يا ابو الامام صلوا على رسول الله. لا لا لا لا بس باغي هات يا ابو حنفي. قال انما Yeah. صدق الله تبذر لك من الأمر شيئا فقل التأمير هيكلا سلم الأمر إلينا تجدنا أولى منك إليك هكذا يهوة الإيمان والإسلام سبحت الأرواح من سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي شنت الاذان بايات رب العالمين فعشتم مع صاحب الاداء المتميز احكاما وتلاوه وتجويدا سفير من سفراء القران الكريم وقارئ الاذاعه والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي القارئ والمقيم بطنطا بمحافظة الغربية وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا فضيلة القارئ شيخ محمد أحمد بسيوني في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم لما تيسر للقارئ الكريم من سورة مريم وهذه الآيات البينات التي عشناها مع حضراتكم تصاحبنا فيها الهندسة الصوتية لصاحبها المهندس علي حلمي المقيم بالإبراهيمية الشرقية وتنقل لحضراتكم من داخل لؤلؤة السرادقات وقصور الضيافة المتنقلة والإنارة عميد مكوني الفراشة والإنارة بمحافظة الشرقية الحاج محمود الفلاح وأولاده المقيم بقصر أبو حسين في مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي نعيش مع حضراتكم وقد جئنا جميعا لكي نقدم واجب عزاء إلى عائلات الشهيد الحاج محمد الشهيد والحاج أحمد والحاج مسعد والحاج سعيد وخالص العزاء أيضا من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية بمحافظة الشرقية والسادة أعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى الكابتن أحمد عبد الكريم عضو مجلس الشعب وإلى الأستاذ مصطفى السعدني وإلى عائلات العزب جميعا سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الكريمة الراحلة بواسع رحمته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يسكنها فسيح جناته خالص العزاء من اللواء محمد أبو مجد سليم نصار عضو مجلس الشعب على الدائرة الإبراهيمية وإلى وخالص العزاء من سيادة اللواء عبد الباسط والأستاذ محمد الحسيني أمين صندوق الحزب الوطني الديمقراطي بمحافظة الشرقية وأيضا صاحب العطاء الحاج زكي السويدي عضو مجلس الشورى الذي يتقدم بخالص العزاء إلى عائلات الشهيد وعائلات العزب جميعا داعين المولى سبحانه وتعالى أن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. أخي المستمع الكريم قارئنا الكريم أطاب عليه رب العالمين فعيشنا في جو التلاوة التي تليت على أسماع حضراتكم وما أجمل أن يكون القارئ وهو قارئ ماهر للقرآن الكريم وهو يقرأ القرآن في شهر القرآن الذي نزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وصدق الحبيب إذ يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه وصدق الحبيب من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أخي المستمع الكريم هذا هو دستور الأرض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم